الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نتحدث إن شاء الله عز وجل اليوم عن التزكية، أنواع التزكية، يعني المذكور بزكاة الحيوان، يعني الذبح الحيوان اللي هو يعني مأكول اللحم. والتزكية نوعان، زكاة اختيارية وزكاة اضطرارية. الاختيارية يعني اللي هو الحيوان الذي تتحكم فيه وتكون قادر على ذبحه، قطع الحلقوم والمريء وأحد الأوداج اللي هو العرج اللي موصل الدم إلى الرأس. إذا أنت قادر على ذبح هذا الحيوان بسكين حادة فتكون دي الزكاة الاختيارية. أما الحيوان الذي لا تستطيع، يعني حيوان لكبر حجمه أو لصعوبة ذلك، مثل الجمل مثلا، يكون دار نحر اللي هو بيسميه الزكاة الاضطرارية، أو جمل ند هرب ومش هتقدر غير إن أنت تضربه بسهم، يعني تعقره أو يقطع قدمه. فالحيوان اللي مثل ذلك تبقى الزكاة فيها اضطرارية. يقول الزكاة الاختيارية، وتشمل الزكاة لجميع الحيوانات ما عدا الإبل. وكيفية الزكاة أن يقطع الحلقوم وهو مجرى النفس القصبة الهوائية، والمريء اللي هو مجرى الطعام، والودجان وهما العرقان الغليظان المحيطان بالعنق. ولو قطع أحدهما مع المريء مع الحلقوم والمريء يكفي. ويعني سبحان الله، قطع هذا العرق الودج الموصل الدم إلى المخ بيقطع الإشارة العصبية إلى الوصلة إلى المخ، فلا يشعر الحيوان فيها بألم. ودي من حكمة الشريعة، يعني إن يعني في عملوا مقاييس عن المخ وإحساسه بالألم لحظة الذبح الشرعية عند المسلمين، وجدوا أنه لا يشعر بالألم. مجرد قطع العرق ده يمنع وصول الدم إلى الرأس، فيفقد الإحساس بالألم نهائيا. التاني النحر، ويكون في الإبل الخاص بالإبل ده مع الزكاة من النحل من الزكاة الاختيارية، بأن تطعن الإبل في لبتها العنق، الموضوع الذي يكون فيه أسفل العنق، يطعم بخنجر ولا غيره ويترك حتى يسقط على جنبه على الأرض. قال الله عز وجل، فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت بجنوبها على الأرض. دي الاتنين دول زكاة اختيارية. أما الاضطرارية التي لا تقدر عليها، الحيوان الذي ند وقتل الحيوان غير المقدور عليه بجرحه في أي موضع حتى لو كان قدمه، غير موضع الزكاة وموضع النحر. بالزكاة الشرعية، قطع البلعوم والمجرى النفس الحلقوم والمريء والأحد الأوداج، في العقر يضرب في لبته وأسفل العنق. أما العقر ضربه في أي مكان غير موضع غير موضع النحر وموضع الذبح الزكاة، كان يرميه برصاصة كطائر أو آلة حادة في ظهره أو بطنه أو غير ذلك، ولا يصح عقر الحيوان إلا عند العجز عن زكاته أو نحره، لذا يسمى الزكاة الاضطرارية. الحيوان الذي لم يزكى مات، يعني حتف أنفه يسمى ميتة، ويحرم على المسلم أكله، لقول الله عز وجل، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. لكن لو يعني أدركتها في حياة مستقرة قبل الموت جاز التزكية وطاب لحمها حينئذ. يعني جاب تمرين عن ما يجوز أكله وما لا يجوز من الحيوانات. الحيوان المقتول بالصاعق الكهربائي ده زي يعني من اللحوم المستوردة من البلاد الخارجية، لا تدري هل هو مذبوح بالطريقة الإسلامية ولا بالصاعق الكهربائي. فالمقتول بالصاعق الكهربائي لا يجوز أكله انما هو ميتة. الدجاج الذي يوضع في الماء حتى يموت ثم يزكى برضو ادام مات فلا تصح فيه تزكية. الشاه المتردية التي سقطت من مكان مرتفع، قال الله عز وجل والمنخنقة والموقوذة والمتردية اللي هي سقطت من مكان مرتفع. الشاه المريضة التي زكيت قبل ان تموت ادام في حياة مستقرة وذبحت قبل ان تموت فهذه حلال طيب طيب لحمها. الشروط الزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم وضح شروط الزكاة فقال ما أنهر الدم، نهر الدم اللي هو الدم الايه الدم الذي يهراق دم كثير، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن او الظفر، وسأحدثكم عن ذلك حديث رافع بن خديج، اما السن فعظم. يبقى لا يجوز الزكاة بأي عظم، وأما الظفر فمدى الحبشة يعني السكينة بيستخدموها في الحبشة. يبقى للزكاة الشرعية للزكاة 4 شروط، إذا اختل منها شرط حرم أكل الحيوان وصار ميت. أن يكون المزكي عاقلا، يعني ذبيحة المجنون لا تصح لأنه لا في نية ولا تكبير ولا تسمية، والمسلم أو الكتابي يعني الأهل الكتاب من اليهود والنصارى يجوز لنا أن نأكل من ذبيحتهم لقول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الطعام المقصود به هنا اللحم اللي هي الايه التزكية المزكي. فلا تصح غير العاقل مثل المجنون. ذبيحة المسلم أو غير المسلم وغير الكتابي الوثني والمرتد لا يجوز أكل ذبيحته، وإذا ذبح أحد هؤلاء فتكون ذبيحته ميتة ولا يجوز الأكل منها. يبقى ده الشرط الأول في المزكي اللي هو الذي يذبح. وتصح ذبيحة الطفل المميز، مميز يعني تحقل تصح منه منية، وتصح ذبيحة المرأة، وتصح ذبيحة الفاسق أدام مسلم. الشرط الثاني أن تكون الزكاة بآلة محددة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم، كل ما أنهر الدم من السكين والحجر الحاد فيجوز الذبح به، ينهر يعني يخرج منه الدم مهرا. أما الذبح القتل بالصعق بالكهرباء أو السن اللي هو الحجر أو الظفر اللي هي مدى الحبشة فلا تصح وتكون أيضا حكمها كالميتة. الشرط الثالث قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين في الحيوان المقدور عليه، وإذا لم يقدر عليه فيشترط جرحه في أي موضع من جسمه. فلا يصح قطع الحلقوم فقط، الحلقوم اللي هو مجرى النفس يسميه القصبة الهوائية، أو المريء فقط أو أحد الودجين فقط، بل لابد من قطع الثلاثة، الحلقوم والمريء وأحد الودجين. الشرط الثالث اللي هو أن يذكر اسم الله عليه ولا يجزئ غير بسم الله، والدليل قول الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. ومن ترك التسمية عمدا يعني لم تحل ذبيحته، وإن تركها سهوا أبيحت، قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يعني لو ترك التسمية سهوا فيعني هذا أمر جائز، يعني إن الله يعني تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان. ترك التسمية عمدا لا يجوز الأكل منها. حمد الله ولم يسميه برضو لا يجوز، لأنه لازم يقول إيه بسم الله، فلا تصح الزكاة في أمثال هذا. سمى على شاه وذبح أخرى. هو قال لا لا لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، إن كان نسي يبقى تجاوز الله عن ذلك، وإن كان عمدا فلا يجوز الأكل منها. احنا اتكلمنا في الشروط، هناك سنن لهذه الزكاة وما يكره فيها وما يحرم. سنن الزكاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم حد شفرتك، يبقى سن السكين قبل الزكاة، لأن طبعا غير المسنون تكون في تعذيب للحيوان. والتكبير بعد التسمية، بسم الله الله أكبر. الرفق بالذبيحة، قال أرح ذبيحتك، وتوجيهها إلى القبلة، وأن يمر الآلة على محل الزكاة بسرعة وقوة ليكون أسرع في خروج الروح فلا يتعذب الحيوان. ما يكره فيها أن يحد السكين أمام الحيوان والحيوان ينظر إليه، يعني كده إيه، يعني يعذبه بهذا الأمر، يسلخ الحيوان أو يكسر عنقه قبل خروج الروح، لا يتأكد من الحيوان يعني قد خرجت روحه وما فيش حركة، وبعد ذلك يبدأ في كسر العنق والسلخ. أن يزكي البهيمة والأخرى تنظر إليها، إن في ذلك تعذيبا لها. أما ما يحرم فهو حبس الحيوان وجعله هدفا للرماية، زي ما يفعل يعني في بعض البلاد العربية، يحبس حيوان مأكل لحم وجعله هدفا للرمي وغير ذلك، وهذا تعذيب له، ويعني هذا ليس من شكر النعمة. لزكاة الحيوان المباح لغير الأكل أو لغرض غير شرعي فلا يجوز ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عز وجل عنها يوم القيامة. قال يا رسول الله وما حقها؟ قال أن تذبحها فتأكلها، هو ده حقها، إنما من أجل هواية الصيد وغير ذلك فقط فلا يجوز، لا يجوز لك أن تذبحها على هذه الحالة، ولا يقطع رأسها فيرمى بها. هذا وعيد شديد في من يذبح لغير الأكل أو يتخذها غرضا لغير الغرض الشرعي. الطعام يعني، ودي يعني مشكلة يقع فيها كثير من الناس، الطعام المستورد من بلاد غير بلاد المسلمين. الطعام المستورد على نوعين، نوع لا يحتاج إلى زكاة زي السمك، السمك يعني والخضرة والخضروات والكلام ده هذا حلال، لأن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قالت أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتة فالسمك والجراد، فالسمك المستورد من أي بلاد هذا حلال، ما لم يخالطه شيء آخر من المحرمات يكون تحريم خارجي زي الكحول ولحم الخنزير وغير ذلك. الثاني ما يحتاج إلى زكاة زي الدجاج والغنم وما إلى ذلك، فهذه يجوز إذا أكل وإذا علمت أنه زكي بزكاة شرعية بالشروط المعروفة. فإن علمنا أنهم لا يزكون الحيوانات بل يقتلونها بالصعق بالكهرباء أو بالضرب على الرأس، أو كان المزكي لها غير كتابي، حرم أكلها لانتفاء شروط الزكاة الشرعية. ويعني الأصل في اللحوم الحرمة حتى تعلم إيه يعني المستورد من بلاد التي الكافرة التي لا تؤمن بوجود الله عز وجل زي البلاد الشيوعية، فهذه لا يجوز أكلها. طب المستورد من بلاد أهل كتاب زي اليهود والنصارى، هذه إن علمت أنهم يذبحون على الطريقة الشرعية كل، إذا علمت أنه إذا لم تعلم فالأصل في اللحوم أنها محرمة. يعني في بعض التدريبات في الكتاب يعني كلها من الأمثلة الواردة، ليس فيها يعني ايه أمثلة جديدة ومهمة يعني. ننتقل إلى الوحدة الثالثة، وهي الضيافة وآداب الطعام والشراب. قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الضيافة يعني اللي هي يعني من حق الضيف، اللي هي اللي يسموها جائزته، لما يكون ضيف غريب من بلد وليس له مأوى، وجب على المسلمين، وهذا واجب كفائي إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين، وجب عليهم جائزته يوم وليلته. فيعني ديننا من يحث على مكارم الأخلاق يعني التي تنشر المحبة بين المسلمين وتزيل الجفوة، وجعل المسلم على أخيه المسلم حقوق. من هذه الحقوق اللي هي حق الضيافة، الجائزة يوم وليلة. ويعني عيادة المريض، وتشيع جنازته، وتشميته إذا عطس، هذه الحقوق تؤلف بين القلوب، ومنها الضيافة. واللي يعني الضيافة المقصود بها إطعام الضيف بإطعامه وإيوائه، يعني غير الصدقات والهدايا وغير ذلك، لا، الضيف اللي هو ايه اللي ليس له مأوى. يعني الضيافة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. الضيافة الواجبة واجبة على الكفاية، فرض كفاية، إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقي. ويعني تعجب من صنيع الصحابة رضوان الله عليهم، لما جاء يعني ضيف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في عند النبي صلى الله عليه وسلم طعام يعني يطعم به هذا الضيف، فيعني ما كان من ال من الضيف من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: من يعني يكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال واحد من الصحابة: أنا رسول الله. فأخذ الصحابي وذهب إلى زوجته، يعني قال لها إن ده ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما عندنا إلا طعام الصبية. طيب نيميهم، ثم يعني الطعام الصبية ده يدوبك يكفي للضيف، ثم إذا وضعت الطعام قال فيعني اطفئ المصباح، تعمل انت عملت يعني تضيء المصباح وتطفيه، ويعني يكون ليس هناك نور، فياكل الضيف وهم يوهمون الضيف انهم ياكلون معه حتى يشبع الضيف. حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكما، يعني هذا امر عجب، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. ضيافة المسلم الواجبة واجبة على الكفاية، وهي ضيافة المسلم المسافر لمدة يوم وليلة، إذا لم يكن في البلد الذي نزله موضع يقيم فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة. ده الواجب. الضيافة المستحبة إطعام الطعام في كل حال، وخاصة أوقات الشدة والأزمات. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الضيافة لها آداب حددها الشرع. آداب المضيف صاحب البيت: أن ينوي في قيامه بالضيافة فعل السنة وأداء حق أخيه، كلش يعني المباهاة والفخر والتفاخر، ترحيب الضيف وحسن استقباله والبشاشة في وجهه، يعني عدم إحراج الضيف وخدمته وتقديم الطعام والشراب لتناوله. المهم آداب الضيف، عدم إطالة البقاء عند المضيف حتى يمل منه. يعني يوافق على الطعام إذا قدم له، يعني أخوه يتكلف لي ويصنع له طعام، هو يعتذر بشبع أو نحو ذلك، يعني لا يكون هذا من الإيه، من حسن الأدب مع صاحبه. الدعاء للمضيف كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم والرضا بالميسور ولا تشق يشق عليه. التأدب بآداب الضيف العامة، والله هذا مهم جدا، مثل غض البصر وترك السؤال عما لا يعنيه، ولا يجلس إلا في الموضع الذي حدده له صاحب البيت لأنه أعلم بعورات ضيفه. عدم الإضرار بالمنزل أو بالمضيف. آداب الطعام والشراب، يعني آداب عامة، آداب يجب فعلها، واجب يعني ما ينبغي فعله، يعني زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، غسل اليدين قبل الأكل وبعده. الرجل الذي كان يأكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل بيمينك، قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما يمنعه إلا الكبر. يعني الرجل كان متكبر أن ينصاع على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالأكل باليمين واجب، والأكل بالشمال مع القدرة حرام، ويأكل مما يليه، ولا يعني يأكل من وسط الصحفة، الأمر بلعق الأصابع والصحفة. قال: إنكم لا تدرون أي البركة في أيه البركة، أي الطعام فيها البركة. إذا سقطت لقمة فليمت عنها الأذى وليأكلها ولا يدعوها للشيطان. الحمد لله عز وجل على النعمة. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشوربة فيحمده عليها. يعني وأيضا من الآداب أيضا سن أنه يشرب الماء على 3 مرات، ولا يتنفس في الإناء. القسم الثاني في آداب الطعام والشراب ما ينبغي اجتنابه، مثل النفخ في الإناء أو التنفس فيه، يعني ده يكون مدعاة لنقل الأمراض. الشرب والأكل قائما، الإكثار من الأكل: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بشماله. وما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إذا اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. يعني هذه الآداب الطيبة. وكان يحمد الله عز وجل، أقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. يعني بعد الطعام غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يعني متبقي جزء يسير عن الاضطرار والتداوي، يعني نكمله بالمرة، يعني حتى نبدأ إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة في موضوع آخر. قال الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الاضطرار يعني يكون فيه لحفظ النفس، تكون تزهق نفسه. وده يعني يكون مثلا إذا كان رجل في تاه في صحراء وفقد الطعام أو الشراب، فده يكون مضطر، فيجوز لهذا المضطر أن يعني يأكل من الميت مثلا لحفظ حياته لا للشبع، بل يأسم إن لم يأكل لحفظ حياته. يبقى الاضطرار ده لحفظ النفس. يعني ضرب مثال لما يقول كان أحمد في نزهة مع أحد أصحابه ونفذ وقود السيارة ولم يأتي أحد لمساعدتهم، ومضت عدة أيام وهم على هذه الحالة، ونفذ طعامهم واشتد بهم الجوع حتى أشرفوا على الهلاك. فأشار أحمد على أصحابه أن يأكلوا من شاة ميتة وجدوها بالقرب منهم لينقذوا أنفسهم من الموت، فامتنع أصحابهم. طب يا ترى يعني لما يمتنع أصحابه يعني أتعرض نفسهم للهلاك، وفي الحالة دي يكون يعني قد قتل نفسه. الحالة اللي وصل ليها دي أحمد وأصحابه حالة اضطرار. فمن اضطر إلى محرم يعني خوف على نفسه الهلاك والموت إن لم يأكل منهم وجب عليه، يبقى إن ترك هذا يأثم، وجب أن يأكل بقدر ما يدفع عنه الضرر ويأمن من الموت، وليس له أن يشبع. قال الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم. ويعني في قاعدة شرعية: الضرورة تقدر بقدرها. يعني ندافع عنه الموت ده بلقمتين يبقى ما يأكلش ثلاثة. طيب ماذا يفعل؟ ما يشبعش، لكن يعني يحمل جزء من الميتة دي معه إن اضطر مرة أخرى ولم يصل إليه أحد أو لم يصل إلى العمران، يبقى يأكل برضه لحفظ حياته ولا يجوز له الشبع. طب هل يجوز الاضطرار إلى طعام الآخرين دون إذنهم؟ الأصل في مال المسلم أنه محرم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، لا يجوز لأحد من الناس أن يأخذ منه شيئا إلا برضاه. لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفس، تكون طيبة نفسه. ده حتى الغرامات اللي عم يعملوها الناس مع إخوانهم، وغرامة التأخير وغرامة الخطأ والكلام ده، هذه أصلا لا تحل، يعني ده لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفس منه. لكن قد يقع المسلم في ضرورة، يعني يحتاج إلى أن يأكل طعام غيره، فيجوز له أن يأكل بغير إذنه بالشروط الآتية: أن يكون لا يكون صاحب الطعام أصلا مضطر إليه، يعني هو مضطر وده مضطر، فصاحب الطعام أولى، يأكل بقدر حاجته، يعوض صاحب الطعام متى تيسر له ذلك، يعني أن إيه يعني يعوضه ما أخذ من ماله بغير علمه. وهو يجب يعني على المسلم أن يعني يبذل المال لأخيه طالما عارف إن ده فيه إنقاذ لحياته. التداوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر فيه إرشاد: تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. حتى الأمراض اللي يعني التي عجز أهل الطب في زماننا عن إيجاد علاج لها، لها داء، لها دواء، ولكن لم يكتشفوه العلماء بعد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: علمه من علمه وجهله من جهله. لكن الله عز وجل يعجز بني آدم ويريهم عظيم قدرته سبحانه وتعالى. التداوي طلب الدواء للمرض هو مشروع في الإسلام، لكن يعني ليس على وجوب، إنما هو أمر جائز، وهو من بذل الأسباب المأمور بها، ولا ينافي التوكل على الله لمن اعتقد أن السبب نافع. يعني هو يأخذ بالأسباب التي يسرها الله عز وجل له، ويذهب للطبيب ويتناول الدواء في هذا أخذ بالأسباب، وليس فيها شيء محرم. وطبعا يكون هذا الدواء الذي يتناوله ليس فيه شيء مما حرمه الله عز وجل. بل التداوي يكون جائز بالشرطين. الشرط الأول أن يكون يعني يعتقد أن الله وحده هو الشافي، وأن ذهابه إلى الطبيب وتناوله هذا من باب الأخذ بالأسباب. الشرط الثاني أن يكون الدواء الذي يتناوله ليس فيه شيء مما حرمه الله عز وجل. يعني الإنسان أحيانا يضطر إلى نقل الدم من مريض لمريض والكلام ده، فهل يعني ذلك جائز؟ نقل الدم من أجل العلاج جائز بشرطين. الشرط الأول لا يتضرر الشخص المتبرع، أن يكون الشخص الآخر محتاج إليه. دول الإيه الشرطين. المخدرات والبنج والكلام ده، البنج مخدر طبعا، ده يجوز لما فيه رفع الضرر عن المريض، ويعني استعماله بقدر هذا الأمر ليس فيه ضرر. يعني هنا نكون قد انتهينا من الكلام عن هذا الجزء، الأطعمة أو الأشربة. يعني نكمل إن شاء الله عز وجل المرة القادمة في موضوع آخر. يعني سوف إن شاء الله عز وجل أرفع الكتاب المقرر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.